السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بكم في تفسير الجزء 17 من القرآن الكريم مع سورتي الأنبياء والحج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. سورة الأنبياء ذكر فيها كثير من الأنبياء وذكرت أخبارهم مع أقوامهم وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نقتدي بهم وصدر الله عز وجل حديثه بقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم تحمل معنى تحمل أن هذه الأمة التي جاءت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا النبي الكريم الذي أرسل هذا دليل على قرب قيام الساعة مجرد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقال عدوا بيني وبين الساعة ستة وذكر منها وفاته صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل قائلا اقتربت الساعة وانشق القمر أي لما انشق القمر كانت هذه علامة على قرب قيام الساعة. والقول الثاني اقترب للناس حسابهم لجميع الناس موتهم قريب جدا ومع ذلك هم في غفلة وفي إعراض عن الله سبحانه وتعالى لأن من مات قامت قيامته. اقترب للناس حسابهم فالآية تبدأ بالتحذير ساعتك قد اقتربت أجلك قد قرب فهيا أحسن لله عز وجل فيما بقي من عمرك. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. محدث يعني حديث التنزيل كل ما يأتي حديث كل ما تأتي آية لسه نازلة فورا على الفور يكذب بها إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم يعني حالهم حال سماع الآيات لهو ولعب وإعراض مثل هذا تراه يهتدي بهذا القرآن وهذه الآيات يستحيل أن يهتدي بها أبدا. فإن الله عز وجل ذكر هذا المعنى ومر معنا كثيرا من أول القرآن الكريم. فإن الله عز وجل يخبر أن أقواما قد ضلوا لما سمعوا هذا القرآن فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. الله سبحانه وتعالى أخبر عن قوم يستمعون ولا يستجيبون، ولو أنهم سمعوا فقط لاستجابوا في سورة الأنعام، إنما يستجيب الذين يسمعون. اللي عايز يستجيب، اللي يريد الهداية من خلال هذا القرآن، مجرد سماعه للقرآن كافي بأن يؤمن. لكن قوما قد استمعوا، بعدها قال الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليه، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، في غطاء على قلبي لن يفقه هذا القرآن، رغم أنه بيستمع. لكن بعدها قال: حتى إذا جاءوك يجادلونك. هو جاء ليجادل، هو بيستمع صحيح، وبيدقق وبيبحث في القرآن من أجل أن يجد شبهة يطعن فيها ويطعن بها في هذا القرآن، ويطعن في إيمان المؤمنين. يبقى هو ده بحثه، وده اللي خلاه يلجأ إلى القرآن. لن يهتدي بالقرآن أبدا. ربنا يذكر هذا دائما في القرآن الكريم. فهنا بيستمعه، استمعوه، لكن هم يلعبون، لا هي تنقلبهم. فكيف يهتدي بمثل هذا القرآن؟ وهذا المعنى مر معنى كثيرا، حتى في سورة الإسراء قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة. لن يهتدي، لن ينتفع بهذا القرآن أبدا. لماذا؟ الله سبحانه وتعالى ذكر بعدها على الفور، قال: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهم لما استمعوا قالوا: يستمعوا ليه؟ لكي يأتوا بشيء يطعنوا به في رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بيلعب ولاه، كيف يستفيد؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا: هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ هم يقولون: قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. الله عز وجل يعلم المفسد من المصلح، ويعلم كل شيء، ما خفي وما دق وما جل. بل قالوا أضغاث أحلام. وصفوا القرآن لما سمعوه بأي وصف؟ قالوا أضغاث أحلام. أضغاث أحلام يعني تخريف، تخريف النائم كده، ولا يدري ما يقول. هكذا وصف القرآن. بل افترى، لا ده هو اللي مؤلف، بل هو شاعر. شوف بيضربوا الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم. فليأتنا بآية. شوف هذه الآية جمعت مشاكل المشركين اللي مرت معنا في القرآن حتى الآن. شوف قال الله سبحانه وتعالى: بل قالوا أضغاث أحلام، استهزاء. بل افترى، لا ده هو، لا يا عم ده هو افترى من عنده. بل هو شاعر، لا هذا شاعر، سبحان الله. هم يعرفون أن الرسول ما قال الشعر قط، وما ينبغي له. فليأتنا بآية، طيب يجيب دليل معجزة كده حسية، كما أرسل الأولون، زي الأنبياء ما كانوا بيأتوا. وربنا ذكر في سورة الإسراء: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. وأخبر الله في القرآن كثيرا أنه مهما أعطاهم من الآيات لن يؤمنوا، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا. قال الله: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. يعني هي الآيات لما نزلت على القرى من قبلكم آمنتم؟ آمنوا؟ ما آمنوا؟ قال الله: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ هم بل يؤمنوا يعني. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هم كانوا بيطعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو جسد بشر وبيمشي في الأسواق وبيأكل، كيف هذا؟ يعني المفروض الرسالة دي لا يتحملها بشر، لازم ملك هو اللي يتحملها. لكن بشر ويتحمل كلام ربنا؟ ازاي؟ ما يعقلش هذا. فالله قال: وما ارسلنا قبلك الا رجالا. كل من ارسلناهم من قبلك كانوا رجال. انتم لو كنتم ملائكه كنت انزلت ملائكه. قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. سبحان الله. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. روح اسالوا اهل الكتاب كده، هم عندهم أخبار الرسل وأخبار الأنبياء السابقين، كان فيهم حد ملائكة ولا كلهم رجال؟ كلهم كانوا رجال. وأخبروني هل هذا يعني أن النساء لا يكن أنبياء؟ فصلناها في سورة النحل، نفس الآية في سورة النحل. هل من الممكن أن تكون امرأة نبية؟ هل بعث الله أو أوحى إلى امرأة من قبل؟ أخبروني في التعليقات والإجابة إن شاء الله في آخر الليل. سورة الأنبياء. قبل ما ندخل على سورة الحج سنجيب على الأسئلة الموجودة معنا إن شاء الله. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. مش مجرد جسد كده يعني ليس يعني لا يقوم بالطعام والشراب، لا، ما كانوش خارجين عن طبع البشر. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، في تهديد، آمنوا وإلا كنتم كما كان الذين من قبلكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذا الكتاب يا إخواني فيه ذكركم، عزكم، شرفكم، منعتكم، رفعتكم في الدنيا والآخرة. هكذا يقول الله، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. من أراد العزة ومن أراد الرفعة فعليه بهذا القرآن، من أراد الذكر في العالمين فعليه بهذا القرآن، من أراد النصرة على كل الأمم فما عليه إلا أن يتبع هذا القرآن. أفلا تعقلون؟ مش عايز تعقل إلى الآن. قد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. الاستخلاف، كم من أمة أهلكها الله وجاء بكم. سبحانك يا رب. فلما أحسوا بأسنا، واستمع لهذا التشبيه البديع البريء، فلما أحسوا بأسنا أول ما رأوا العذاب قادم عليهم، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. عارف الركض؟ الركض الضرب بالرجل دلالة على الندم. عارف لما واحد يبقى واقف، أنا لو واقف الآن أمثل لكم هذا، لكن إن شاء الله أنتم يعني يتضح المثال جليا، يعني لما الإنسان يبقى يعرض عليه شيء فهو عايز يعبر عن ندم، إزاي كده ويضارب بإيه؟ برجله في الأرض. فالضرب بالرجل في الأرض ده كناية عن الإيه؟ عن الندم، يا أنا إزاي عملت كده، ويضرب برجله في الأرض، يركض برجله في الأرض، كيف صنعت هذا؟ إذا هم منها يركضون، ندم، لكن لا ينفع الندم، لا تركضوا، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم. ما تروح كمل شهواتك، كمل الترف بتاعك وروح المساكن بتاعتك، كمل كمل لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. تموا كلامه ثرثرة وخبطوا حتى جعلناهم حصدناهم، حتى جعلناهم حصيدا اتحصدوا خامدين ميتين. وكم أهلكنا من قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ أخبروني ما معنى ركز، سأخدنها مبارح في سورة مريم. حتى جعلناهم حصيدا خامدين. سكنت. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فش حاجة ربنا خلقها عبث في الكون كله. لو أردنا أن نتخذ لهوا، لو فعلا السماء والأرض والأشياء كلها مخلوقة للعبث واللعب بها، حاشا لله سبحانه، لاتخذناهم من لدنا إن كنا فاعلين. يعني وأنا هأوريكم، يعني لو ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يلعب بالشيء، اللعب ده الإنسان بيستتر به، لكن ربنا سبحانه وتعالى أولا هو منزه. لكن لو كان، لو افترض، سأجعل هذا جليا يعني لكم، سبحان الله وهو منزه عن هذا، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بل نقذف، قذائف الحق ده عبارة عن قذائف. والمتابع معنا من أول القرآن إلى الآن، ولسه كمان في السورة معنا، تشوف القرآن إزاي بيلهم المؤمنين الحجة، وإزاي بيلقم الكفار شبههم في أفواههم، لا يستطيع أن يتكلم. لو أردنا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يمحقه، يدحضه، يزيله، فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. خدنا في سورة الإسراء إن الباطل كان زهوقا. ليه ربنا قال مش إن الباطل زهوقا، زهوقا قال كان زهوقا، اضمحل الباطل. أخبرونا أرحمكم. أنا بسأل فيما فات، مش معشو أنت ليه بتحيل الدروس السابقة في الشرح، لا، دي أشياء تم شرحها من قبل، ممكن حاجة ترجع إليه، لكن اللي هنا أنا أجيب عنه كله. ولكم الويل مما تصفون به ربكم سبحانه وتعالى، يا ويلكم من هذا الوصف الذي تصفون به الله. وله من في السماوات والأرض، كل شيء له. ومن عند الملائكة اللي انتوا قلتوا عليهم بنات الله، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يستحسرون يعني يملون، لا يصيبهم الملل من عبادتهم لله. يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما فيش فتور، ما فيش ضعف أبدا. أم اتخذوا آلهة من الأرض، هم ينشرون، أم اتخذوا آلهة من الأرض. فاكرين سموهم ربنا دايما بيوصف لهم الآلهة بتاعت الآلهة عبارة عن إيه؟ من الأرض، شوية خشب تعمل منهم صنم وتعبدهم، من الأرض شوية تم تعمل منهم صنم وتعبده ولما تجوع تاكله، من الأرض طير تشكل منه صنم وتعبده، من الأرض. إنا لله وإنا إليه راجعون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا أحد يسأل الله عز وجل لماذا تصنع كذا وكذا وهم سيسألون عن كل شيء. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. مع أنهم سمعوا ومع ذلك لم يستفيدوا كما ذكرنا في أول السورة، فهم معرضون عنه، هو لا يريد أصلا، كيف يهدي الله؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسالة الأنبياء واحدة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، دايما كده سبحانه ما ينفعش. وبالمناسبة قالوا اتخذ الله ولدا في النصف الأول من القرآن الكريم، عشان الناس اللي بتتلخبط في النص الأول والتغمض قالوا اتخذ الله ولدا، النص الثاني من القرآن الكريم قالوا اتخذ الرحمن ولدا. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. كيف تنسبون الولد لله سبحانه وتعالى؟ الملائكة الكفار قريش قالوا الملائكة بنات الله، اليهود عزير بن الله، النصارى المسيح بن الله، لا إله إلا الله سبحانه. سبحانه اللي تنزه، لأن ده يدل على ضعف، إنه محتاج للولد، والله عز وجل لا يحتاج إلى شيء، الله لا يفتقر إلى شيء سبحانه. لا يسبقونه بالقول الملائكة وهم بأمره يعملون. لا يسبقونه بالقول أي أن الملائكة لا تتكلم قولا قبل أن يقضي الله عز وجل، في أدب ولا كلمة. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى يوم القيامة وهم من خشيته مشفقون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أي من يقول ذلك؟ أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانتا ملتصقتين ففتقناهما فصلناهما، الأرض والسماء كانوا ملتصقين ففصلهما الله سبحانه وتعالى. طبعا بعض أهل العلم اللي بيتكلموا في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بيستدل على نظرية البيج بان أو الانفجار الكوني العظيم بهذه الآية، إن الكون كان عبارة عن لحمة واحدة ثم انفصل، هذه نظرية الانفجار بذاتها، يعني الكون كان لحمة واحدة ثم انفصل وهكذا، يعني لا مانع أن يستشهد بها. ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد به الجبال حتى لا تضطرب الأرض، فالله يحفظ الأرض بهذه الجبال، ومر هذا المعنى كثيرا معنا أن ربنا يحفظ الأرض بالجبال، فأخبرونا بهذه الآيات أيتين كده ولا حاجة كذا مرة معنا في سورة النحل، وحتى في عما تسألون كذا سورة. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا، الطرق اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها في الأرض هذه نعمة، مين حمد ربنا على نعمة الطرق؟ لعلهم يهتدون. عشان نمشي ازاي وطرق، قلنا في طرق في البر وفي البحر وفي الجو وعلامات، وبالنجم هم يهتدون في كل شيء. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. محفوظا يمسكها أن تسقط على الأرض، هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. محفوظا لا تستطيع الشياطين أن تخترقها ولا أن تسترق السمع، وإلا فمن استرق السمع أتبعه شهاب ثاقب. وهو الذي خلق الليل والنهار. الله عز وجل استدل على ربوبيتي وألوهيتي بالأشياء الظاهرة. خد بالك أنت وأنت بتكلم الملحد أو بتكلم واحد مش مؤمن مشرك بالله بيعبد آلهة من دون الله، أنت قد رأيت الحجج اللي ربنا قال فيها بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. أنا مش محتاج نظريات كثيرة، ومش محتاج يعني كي أبطل حجته كبير مسائل دقيقة استخرجها. يا رجل ده بص في الشمس وبص بص في أنفسكم أفلا تبصرون، كيف كل هذا جاء عبثا حينما تجادل ملحدا وحينما تجادل مشركا يعبد غير الله سبحانه وتعالى. قل له هي كلمة اللي احنا خدناها وربنا بأكد على كل شوية، قل سموه أو صفهوني، ما صفة هذا الإله؟ هتقتلي تقول لي شوية بلح بكلهم لما بجوع، شوية خشب عبرتهم، أم تاخذ ولاة من الأرض هم ينشرون؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، كما سيقول إبراهيم عليه السلام. كل في فلك يسبحون، كل في فلك يعني كل في مدار، الشمس والقمر سبحانك، كل في فلك يسبحون. والنبي صلى الله عليه وسلم طلع فين علشان يرى هذا ويرى المدارات ويرى أن كل حاجة بتمشي في مدارها وفي فلكها؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لأنهم كانوا يقولون، أولا بعضهم كان يتمنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يموت، فربنا بيقول والله ما فيش بشر من قبلك خلد، وانت لو مت هؤلاء الذين يتمنون وفاته هم هيخلدون يعني، أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت. وبهذا يرد على من يقول إن بعض البشر قد بقي حيا كالخضر عليه السلام، قد أخذنا قصته في سورة الكهف. بعضهم يقول إن الخضر لم يزل حيا، وهذه الآية ترد هذه المزاعم. كل نفس ذائقة الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيتك ليلتك هذه فإنه على رأس 100 سنة لا تبقى على الأرض نفس منفوسة. في خلال 100 سنة هذه ولا نفس على الأرض ستبقى منفوسة، لو كان حتى لو كان الخضر حي فهذا الوقت سيموت. القرآن والسنة تبين ذلك جليا. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. البلاء مش بلاء بالشر دايما، وبلاء بالخير كذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الشر والخير، الصحة بلاء، والمرض بلاء، الفقر بلاء، بلاء يعني اختبار، الفقر اختبار لو شلت كلمة بلاء، والغنى اختبار، الصحة اختبار، والوقت اختبار، والفراغ اختبار، كل شيء في هذه الحياة اختبار، كل ما تتعرض له من خير ومن شر اختبار. فأر الله من نفسك خيرا. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، استهزون برسول الله، أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهم بذكر الرحمن هم كافرون. خلق الإنسان من عجل، الإنسان مطبوع على هذا العجل، وخلق الإنسان عجولا، حتى العذاب يستعجل، العذاب مستعجل، يستعجلونك بالعذاب. قال الله سأريكم آيات فلا تستعجلون. طب ازاي خلق من عجل وازاي فلا تستعجلون؟ يعني ربنا يقول لنا انتم مخلوقين من عجل وفي نفس الوقت يقول لنا ما تستعجلوش، طب ازاي؟ هذا كقول الله سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات وقالوا خلق الإنسان ضعيفا، في آية سورة النساء ضعيف في حق النساء كما بينا، ومع ذلك أمره الله سبحانه وتعالى أن يكف شهوته. فنعم أنت مطبوع على الشهوة لكنك تستطيع أن تكبح جماحها. نعم أنت خلقت من عجل لكنك تستطيع أن تصبر نفسك، فصبر نفسك. دلع. ويقولون متى هذا الوعد، من الاستعجال بتاعهم، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ كم مرة معنا، كم مرة مرت ويقولون متى هذا الوعد؟ في ست مواضع، في ستة مواضع في القرآن الكريم نهيئ أخبرونا بها. الله أكبر. لو يعلم الذين كفروا، هؤلاء الذين يستعجلون، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. طب ايش معنى الوجوه؟ هم في النار لا يستطيع أن يرد عن وجهه. ليه الوجه بالتحديد؟ لأن الوجه أشرف وأكرم شيء في الإنسان، هذا أولا. ولأن الإنسان إذا اتقى عذابا فإنه أول ما يتقي يتقي بوجهه، يعني هو يتقي عن وجهه هكذا، وهذا الوجه لا يستطيع أن يدافع عنه. فده دليل على أن العذاب محيط به من كل مكان، مش قادر، عذاب من فوق ومن تحت، ماذا يدفع؟ من كل مكان. سبحانك يا رب، نجينا من عذاب النار يا رب يا رب. ولا عن ظهورهم، من كل حتة يأتيه العذاب، ولا هم ينظرون، فيش إمهال، بل تأتيهم، وهنا لا ينصرون، لا أحد ينصرهم ولا أيضا يمهلون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم، يتحير البهتة، الإنسان يتحير لا يستطيع ماذا يصنع، فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، فيش إمهال فورا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق لحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم ولحق بهم ونزل عليهم سخط الله سبحانه وتعالى وحل عليهم. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، من يحفظكم بالليل والنهار إن لم يحفظكم الرحمن سبحانه وتعالى؟ أنت تنام ولا شأن لك بالدنيا وما فيها، من الذي يحفظك وأنت نائم؟ من الذي يحفظك وأنت في طريقك؟ الله يقول ويرسل عليكم حفظة. هذا الحفظة الملائكة لهم عقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظون من أمر الله. قلت تستشعر هذا المعنى وأنت تسير في الطريق، أن الله جعل لك حرسا من بين يديك ومن خلفك، حرس يحفظونك. وكما قال كعب الأحبار، لو لم تكن ملائكة يحرسوننا ويحفظوننا لتخطفتنا الشياطين. يا رب. ولقد استهزئ برسل من قبلك قل من يكلأكم أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولهم منا يسحبون. ولهم منا يسحبون يعني يمنعون، لا أحد يمنعهم. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر. أما هو مستمتع بالنعم بقاله سنين على هذا الحال، فطال عليه العمر وهو في النعمة، صح؟ متعتك كثيرا فطغيت لما متعتك. كلا إن الإنسان لا يطغى. ليه يا رب؟ رآه استغنى، ما خلاص يرى نفسه قد استغنى عن الله. أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون، وننقصها من أطرافها. في آخر سورة الرعد خدناها بالتفصيل أكثر، لكن الخلاصة أن ده تهديد، ده المعنى. يعني ربنا سبحانه وتعالى ينقص الأرض بموت وهلاك الظالمين. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها؟ ما هو الناس الأمم من حواليكم كلهم أمة أهلكهم الله، منها قائم وحصيد، ما عادش في غير آثار، وناس اتحصلت خالص ما عادش لهم شيء. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفهم الغالبون. أنتوا ما المعجزين يعني اللي ربنا مش هيقدر عليك والعياذ بالله. تعالى الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنذركم بالوحي القرآن، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر. الدعاء اللي هو النداء، واحد ما بيسمعش لما تنادي عليه، الدعاء اللي هو النداء لما تنادي عليه هل يستجيب لك؟ لذلك قال الله سبحانه وتعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون في الكفار. يعني إيه ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق؟ يعني لما يبقى في راعي وبينعق بينادي على الغنم بتوعه، تعالي هنا روحي هنا، وتلاقيه بيجري وراها من اليمين وشمال، فهو عمال ينادي عليها، هي سامعه دعاء وكلام بس مش فاهمه هو عايز ايه ولا ايه ده، ما بتميزش الكلام. يبقى مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، يعني مثل الراعي اللي بينعق على الغنم بتاعته، رسول الله صلى الله عليه وسلم بينادي عليهم، القران بينادي عليهم بس مش فاهمين، لا يسمع الا دعاء ونداء. فكذلك الانسان الاصم هو عنده حاسه السمع، بالمناسبه عنده حاسة السمع ولكن لا يستفيد بها، عطلت منفعتها، هو عنده بس خلاص ما عادش، تعطلت المنفعة. فهذا أيضا يسمع، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. إن شر الدواب، سورة الأنفال، إن شر الدواب عند الله شر دابة، شر حاجة بتدب على الأرض، الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، نفحة يعني شيء يسير من العذاب، يا ربي يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة فيقال هل رأيت نعيما قط، فيقول وربي ما رأيت نعيما قط. يا الله، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، هناك يوم سيجازى فيه الجميع على عمله، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل. أتينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الخردل معروف طبعا، يعني خردل ده مثل السمسم، يعني حبته صغير جدا. ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لمين؟ للمتقين. من الذي ينتفع بالنور المبين الذي ينزل من عند الحكيم الخبير؟ ألف لام ميم، من أول ما تفتح المصحف يوضح لك الرسالة، من الذي سيستفيد؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى، فيه هدى لمين؟ للمتقين. طب ده هداية للناس كلها، ده هداية إرشاد، لكن هداية التوفيق اللي فعلا هيستجيب اللي بيسمع، المتقين. شوف، وهدى للمتقين، رسالة واضحة، واضحة جلية. سبحانك يا رب. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون، الناس اللي خايفة من ربنا فعلا. وهذا ذكر مبارك، يبقى دي رسالة موسى، شوف ربنا قال فيها ايه، ولقد أتينا موسى هورا فرقان، وفرق بهم الحق والباطل، وضياء وذكرا للمتقين. طب القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك، بركة من الله سبحانه وتعالى هذا القرآن، مبارك، مبارك يعني كثر خيره، كل الخير فيه، كل الخير فيه. سبحان الله، يقرن الله قلنا دايما ما بين سيدنا موسى وسيدنا محمد وما بين الكتابين. برضو لو ترجع افتكر سورة الأنعام، ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن، بعدها قال الله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. البركة هنا يا إخوان، اللي يريد البركة والخير لنفسه ولمن حوله في الدنيا والآخرة، عليك بهذا القرآن المبارك كثر خير. يقول أهل التفسير، انشغلنا بالقرآن فغمرتنا البركات من كل مكان. يلا ندخل على قصة إبراهيم عليه السلام. ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. وهيأتي معنا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هل من الممكن ان الانبياء يبعثوا في الصغر؟ ممكن تنزل الرساله على انسان وهو صغير في السن، ولا يشترط ان هو يبلغ الأربعين سنه؟ لازم يعدي 40؟ أجيبوني في التعليقات وأخبركم في نهاية هذا المجلس إن شاء الله. سورة الأنبياء. إذ قال لأبي وقومي ما هذه التماثيل التي أنتم لعاكفون؟ وقلنا إبراهيم عليه السلام قال الله وتلك حجتنا. أتينا إبراهيم على قومه، عايزين نتعلم من إبراهيم عليه السلام فن الحوار. سيدنا إبراهيم عليه السلام لا يعلم، من صفاته اللي مرت معنا واللي ملاحظينها جدا، لا يعلم ولا يلقن، بل ينتزع الحجة من الخصم. أنا أريدك أنت أن تنطق بالحق. ما هذه التماثيل التي أنتم لاعكفون؟ ألا إيدا سبحان الله، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا وجدنا أباءنا لها عابدين. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ أنت بتهزر أكيد، الكلام ده تكلم بجد. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. وكمان شاول لهم أف لكم قبحا لكم ولما تعبدون من دون الله. لما تتبعت مواطن قوة شخصية الأنبياء في القرآن الكريم، شيء عجيب والله يا أخوان، قوة شخصية وقوة يقين وصدق وتوكل على الله وثقة بالله، بيتكلموا مع الكفار ممكن كل واحدة يتكلم بقوة غير عادية. تفتكروا سيدنا نوح في سورة يونس، واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، ما تخبوش شيء، ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، ما تدونش فرصة، اللي يعرف يعمل فيكم شيء معايا يتفضل، فإن توليتم فما سألتكم من أجل، إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. ولما قالوا لسيدنا هود إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ده أنت أكيد أصابتك لعنة الآلهة، قال إني أشهد الله، الآلهة تصيبنا أنا باللعنة، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، كلكم اللي يستطيع أن يصنع شيء معي يصنعه. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيتي ويأتي بالتراب ويحث في وجهه وهو طالع، وما فينا يقتلوه، الله إذا أنتم كالأنعام بل أنتم أضل. الثقة واليقين اللي عند الأنبياء فعلا شيء. سيدنا موسى لو تفتكروا في سورة الإسراء لما قال له فرعون إني لا أظنك يا موسى مسحورا، قال لقد عرفت، ويقول فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أنت هالك يا فرعون لا محالة. هو ده لما بتقترب من الله سبحانه وتعالى يأتيك الله عز وجل هذه الحجة وبعندك هذا اليقين، رغم أن سيدنا موسى في الأول كان خايف، بس شوف بعد كده سبحانك. ولو تفتكروا قصة الشيخ سليمان الحلبي مع إبراهيم باشا الخديوي، هل تذكرونها؟ ذكرناها من قبل، إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه، روح يلعب بعيد، وتالله لأكيدن أصنامكم، والله حطمها، وشو والله أصنامكم والآلهة هذه لأحطمنها بعد أن تقول لهم مدبرين، أنتوا مش رايحين الزينة ورايحين العيد، أنا هتيجوا هتلاقيهم مكسرها لكم. وفعلا والله العظيم فجعلهم جذاذا، يا الله جذاذا حتت صغيرة إلا كبيرا لهم، وشوف إلا كبيرا لهم مش إلا الكبير، أصلا مش كبير، هو كبيرهم هم. والاحتراز في القرآن الكريم ده أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الرسائل يقول إلى عظيم الروم، إلى عظيم الفرس كده، إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، أنت عظيم دول، شوف مش إلى العظيم، إلى الملك المبجل المعظم، إلى صديق العزيز مش عارف مين. فين الاهتداء بالأنبياء والاهتداء بكلام الله؟ إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا من الذي حطم إلهي؟ من الذي إلهك؟ لا يستطيع أن يدافع عن نفسه. دي رسالة لإبراهيم عليه السلام عايز يوصلها لك. لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، كيف يدافع عنك؟ وسيدنا الحسين والد عمران عملوا معاه نفس الموقف لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا حسين، كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض و1 في السماء. قال: فمن لرغبك وراهبك؟ قال: الذي في السماء. وكان عنده إله كل شوية يعبده، فهم حبوا إن هم يسقطوا هيبة الإله في قلبه، فكانوا بياخدوه ويرموه في المزبلة. كل يوم يروح ياخده في المزبلة، ما ادفع على هذا بإلهي، ويغسله ويحطه مكان. تاني يوم يروح ليه في المزبلة، تاني يوم في المزبلة. فقال: إذا كنت لا تدافع عن نفسك، أنا هتبقى دافع عنك لحد إمتى يا عم؟ وأسلم، سبحان الله. فشوف شوف تعلموا الحكمة وفن الدعوة من إبراهيم عليه السلام ومن القرآن الكريم. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين؟ قالوا: سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم، حد كان اسمه إبراهيم. قالوا: فأتوا به على أعين الناس مرأى ومسمع لعلهم يشهدون. عايزين تبقى الفضيحة بجلاجل وكله يسمع اللي هيحصل فيه بقى. فأتوا بإبراهيم، إبراهيم بقى هيخاف يعني. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ والله يا أخي ما في عقول بآلهتنا. قال: بل فعله كبيرهم هذا. أنا أعمل حاجة زي كده برضه؟ الكبير ده، الكبير ده رجل وحش، هو اللي عمل المشاكل دي كلها. ليه؟ اسألوه ليه بتعمل فيهم كده يا أخي؟ هو طبعا إبراهيم عليه السلام كما اتفقنا ما بيلقنهمش هو الكلام، يريد أن ينتزع منهم الكلام. قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم، اسألوهم الجذاب، اسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمين. والله صحيح، وأنتم بتفتشوا على نفسكم ليه؟ وإحنا إزاي نعمل حاجة زي كده؟ ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا على أعقابهم وإلى عنادهم مرة أخرى. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني نكلمهم زي ما أنت عارف إنهم ما بيتكلموش يا إبراهيم. خلاص أنا أريد هذه منكم، اسمعوا. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، قبحا لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ أنتم ما بتفهموش. قال: حرقوا وانصروا آلهتكم. يا عم انصروا آلهتكم، فرد لا تنصروا، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. تلاحظ من أول القصة، خذها كده واقرأها من الأول كده. قال كلها ماشية كده إلى أن تأتي إلى قلنا. تدخل الله سبحانه وتعالى، تصل لهذه المرحلة، يتدخل الله بعينه. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لو قال كوني بردا فقط لا مات إبراهيم من بردها، هي بتسمع كلام ربها. كوني بردا وسلاما لكانت بردا وسلاما على أي شيء اقترب منها، لكن الله يقول كوني بردا وسلاما على إبراهيم بالتحديد. فشوف ده يدل على سرعة استجابة المخلوقات لله ودقة التعبير والخطاب من الله سبحانه وتعالى. لما تأمر بأمر، تأمر بأمر كده واضح. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض الشام، بارك الله بالأنبياء وبالخيرات. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، خد ده زيادة كمان، ربك كريم سبحانه وتعالى. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. من النعم إن ربنا يجعلك إمام يهتدي به الناس، هذه نعمة من الله يا رب. ولذلك الله يمدح من يدعو بهذا الدعاء: ادعوا بي يا إخوان، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين يا رب. وأوحينا إليهم فعل الخيرات، كل خير يشمل علاقته بالله وبالناس، وإقام الصلاة بالتحديد، وأوصاني بالصلاة، وأوصاني بالصلاة، وكانوا لنا عابدين. قصة لوط ونوح، كل شيء ربنا، وفلان دعا واستجبت، وفلان دعا واستجبت. اللي يدعو هو الذي استجاب لهؤلاء الأنبياء لم يزل هو ربنا والحمد لله. ادعوني أستجب له. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، انتشرت الغنم بالليل وكنا لحكمهم شاهدين، فقضى فيها داود عليه السلام شوية غنم راحوا على حرث كلوا الحرث. تقدير الحرث والزرع اللي أكل ده كان لنفرض مثلا 1000 جنيه. طيب تمام، تقدير الحرث. الغنم تساوي كام؟ 1000 جنيه. خلاص يا عم خد الغنم بتاعتك وتوكل. خد صاحب الحرث خد الغنم كده، بقي صاحبنا صاحب الغنم معهوش شيء، راح خلاص. فسيدنا سليمان لما سمع بالحكم استأذن أبيه أن يحكم فيها، فأذن له تفضل احكم. حكم بقى اللي بيراعي أحوال الناس فعلا يعني، وربنا مدح سليمان عليه السلام. قال يعطى صاحب الأرض الغنم، تمام كما حكمت خذ الغنم، بس استنى انت يا صاحب الغنم خذ الأرض. أخذ الأرض ازاي؟ اهدى، خذ الأرض وزرعها أعدها كما كانت، وانت يا صاحب الأرض معك الغنم انتفع بيها وبلبنها وكده إلى أن تعود الأرض كما كانت. وبعدين صاحب الغنم يأخذ الغنماته وصاحب الأرض يأخذ أرضه، ويبقى الاثنين تراضوا وما جدناش على صاحبنا صاحب الغنم، بدل ما يقعد كده خاوية لديه. الله قال ففهمناها سليمان. يا سلام، وكلنا أتينا حكما وعلما. فربنا سبحانه وتعالى امتدح سليمان لفهمه وعذر داود عليه السلام لاجتهاده. فالقاضي إذا اجتهد وأخطأ فله أجر طالما أنه من أهل الاجتهاد. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، لبوس الدروع. استخدم سيدنا داود الموهبة اللي عنده، ألن له الحديد، استخدمها في يصنع دروع سابغات تقي الناس من الحرب، فاشكروا الله عليها. سيدنا داود كان بيشتغل حداد صنعة، تعلم وعلمناه صنعة. أنت لماذا لا تريد أن تتعلم صنعة؟ إلى متى هذه البطالة؟ ولسليمان الريح عاصفة شديدة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له، نعم الله على سليمان، ويعملون عملا دون ذلك وأي شيء هو يريده، وكنا لهم حافظين. وأيوب عليه السلام وصبر أيوب لما قال رب إني مسني الضر، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هو لم يقل يا رب أنا أريد كذا وكذا، يا رب أنا مسني الضر وأنت شايف. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. هذا البلاء لم يكن انتقاما بل كان رحمة وليكون ذكرى وإماما يقتدي به الناس. إلى لحظتنا هذه نقول يا صبر أيوب، ده الموضوع ده يريد صبر أيوب. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين ودخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا من قومه لما سيدنا يونس. النون يعني كلمة نون، أخبروني في التعليقات ما معنى كلمة نون عشان نعرف. ذل صاحب النون ده معنى لقب سيدنا يونس، صاحب النون ما معنى كلمة النون؟ يلا أخبروني. إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني نضيق عليه، ممكن تدعو في أي مكان. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا بهذه الدعوة يستجيب الله له. لا إله إلا أنت نزه الله سبحانه وتعالى، وحد الله لا إله إلا أنت بحب الكلام إلى الله، لا إله إلا أنت سبحانك نزهه عن كل نقص وعن كل عيب. إني كنت من الظالمين، اعترف بخطئه وندم عليه فجاءه الفرج من الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كلمة فنجيناه ونجيناه الناس اللي تتلخبط فيها الحفظة دي الوحيدة، ونجيناه في السورة كله فنجيناه، ونجيناه من الغم لوحده يا رب، وكذلك ننجي المؤمنين، المؤمنين كمان. وزكريا إذ نادى ربه، وبعد ذلك قال الله والذي أحصنت فرجها. دايما ربنا يقرن زكريا بمريم. ليه؟ للتمهيد للمعجزة الأكبر. فربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، في سورة مريم، في سورة الأنبياء دايما زكريا الأول بعدين مريم، أهو مع ضعف الأسباب جدا أتى الله بالولد، فمع امتناعها يستطيع أن يأتي بالولد من دون أبي. إن هذه أمتكم أمة واحدة، هذه ملتكم مع الأنبياء، ملة الأنبياء كلها هي ملتنا. ما أرسل الله من نبي إلا كانت رسالته لا إله إلا أنا فاعبدون وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم، افترقوا واختلفوا على أنبيائهم. نتيجة الافتراق من يعمل من الصالحات وهو مؤمن، شرط اللي بيعمل الصالحات اللي يكون مؤمن، مش مؤمن هباء منثورة، قد ينفعه في الدنيا وقد يخفف عنه العذاب في الآخرة، لكن هو في جهنم وبئس المصير. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، خلاص. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب مرتفع ينسلون يسرعون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة، هكذا أبصار الذين كفروا. إنكم وما تعبدون من دون الله حاصب جهنم، يعني حطب ووقود جهنم، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. قال الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، اللي عبدوا بقى من دون الله لكن لم يكونوا راضين عن هذا، هم والآلهة عموما، ما هو ده سيدنا عيسى ما اتخذوا إله من دون الله، هل هيكون معهم؟ لا. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنهم مبعدون. عزيز الحسين، الأئمة الصالحين، لو ليه الصالحين اللي في القبور اللي بيعبدوهم من دون الله، طالما هو لا دخل له بهذا أولئك عنها مبعدون. ده معنى. والمعنى الثاني إن المؤمنين عموما مبعدون عن الله، لا يسمعون حسيسها، الأصوات العذاب فيها ولهيبها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. وأهوال القيامة لا يحزنهم الفزع الأكبر، أهوال يوم القيامة لا تحزنهم أبدا. وتتلقاهم الملائكة، الملائكة تتلقاهم، تعال المؤمنين بقى هذا يومكم، الأرض يومك يا عريس الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كده كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور، الكتب السابقة، من بعد الذكر، الزبور الكتب السابقة من بعد الذكر، اللوح المحفوظ، يبقى ربنا كتب في اللوح المحفوظ وكتب في الكتب التي أنزلت على الرسل، إيه؟ أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الأرض للصالحين. مين هي الأرض؟ أنهي أرض؟ قيل الجنة، وقيل كل أرض، مشارق الأرض ومغاربها، للذين يتقون الله ويصلحون سينصرهم الله سبحانه وتعالى. وقيل الخطاب لبني إسرائيل أن الله سيجعل أمة خير المرسلين ترث الأرض من بعده. شفت المعاني الواردة فيها إيه بقى؟ واحد من الدعاء سامحه الله، ومن دعاء الكبار، اسمائهم كبار يعني، عشان تعرفوا يا إخواني إن علم التدبر في القرآن الكريم ده مش بالهوى، مش أي شيء تحتمل الآية يحتمل وتقوله. فاكرين في أول سورة الإسراء لما تكلمنا أيضا عن خطر التدبر في قول الله سبحانه وتعالى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فاكرينها؟ لو مش فاكرينها بالعولة خطأ شنيع لا ينبغي. هنا في خطأ تاني بس مش من نفس الرجل، حد تاني. مشكلة، مشكلة عدم انك انت تاخد الآية وتفهمها زي ما انت عايز تفهمها كده. فصاحبنا ده بيسألوه ليه الغرب هم اللي ورثوا الأرض ولهم المنعة ولهم الظهور، والمسلمين مش ممكنين في الأرض، يعني ليه؟ عارف يجاوب يقول ليش يا إخواني؟ يقول لأن الله يقول ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أي الصالحون لعمارة الأرض، والآن الغرب هم الصالحون لعمارة الأرض. لا يا شيخ، الغرب هم الصالحون عبارة الأرض، والغرب هم عباد الله الصالحين بنص الآية، عبادي الصالحون بقول الغرب. يا دي النكسة اللي احنا فيها والله، يا لخيبة الأمل في فهم كتاب الله لما داعية من الدعاء الأكابر يطلع على الناس يقول هذا الكلام، كيف يقول العوام بعد ذلك؟ مصيبة. فلازم تقرأ يا أخي في التفسير أولا، ولا بني آدم بيفهم أو ما بيفهمش ذكر أن هذه الآية تحتمل هذا المعنى الذي قلته أنت. وأنا حتى رجعت تفسير الطبري، قلت الطبري بيملك أقوال السابقين من المفسرين، كل السلف كلهم قالوا إيه فيها؟ مفيش واحد قال بهذا يا رجل، بتفتري على الله كذبا، تفتروا على الله كذبا، مصيبة يا إخواني والله مصيبة. لذلك والله أبشر والله، يعني قدر استطاعتي لا أتكلم إلا بالدليل، قدر استطاعتي ولا أستنبط إلا ما تحتمل الآية حقا، قدر استطاعتي والله يغفر لي إن كان في ذلك زلل. لا أمدح نفسي والله، لكن أنا يعني مما أراه أحاول قدر المستطاع أن الإنسان فعلا يتقيد بكتاب الله عز وجل، أنه مصيبة مصيبة أن يتقول الإنسان على الله ما لم يتقول. ولو وقعت في شيء من هذا على الفور أخبر به. إن هذا لبلاغا لقوم عابدين. سبحانك يا رب. لمن أراد عبادة الله فهذا القرآن يبلغه. بس تقريبا كده إيه دي آخر سورة الأنبياء، سورة الحج. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ما قالش مرضع، قال مرضعة. مرضعة اللي هي حال الرضاعة بالفعل، بترضع فعلا، لكن المرضع هي صفتها ان هي مرضع، بس مش ممكن تكون ما بترضعش حالا، لا لا، ربنا يقول لك اللي بترضع حالا تذهل تغفل عن ولدها. يا ربي. وتضع كل ذات حمل حملها من هول الموقف، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. مش قادر يقف على رجليه. لما الانسان بتصيبه مصيبه يا اخواني بيقع مصيبه شديده، مش قادر يخطي بقدمه، هم كده ممكن تلاقي الناس بتسنده، وهو مثلا ميت له حد عزيز عليه جدا، الناس كلها مسنده انه فعلا مش قادر يمشي، هو نفسه بس عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، يتبع شياطين الانس والجن وبيجادل ما عندوش علم. اقسم بالله ارى تعليقات احيانا حتى على مجلس التفسير عندنا وغيرها، حد ممكن يعلق تعليق مثلا اقسم بالله والله ما عارف يكتب الاملاء، مش عارف يتملى، وتلاقيه بيجادل في امور والله لو عرضت على عمر لجمع لها اهل بدر. مصيبة احنا الجدال في هذا الزمن، كله بيفتي وكله بيجادل وكله له عقل مستعظمه، يا ريت لو الناس بعقل ده يبقى شيء يعني مبهر. كتب عليه انه من تولاه الشيطان فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير، والله يوديك في جهنم الشياطين انسى والجن. اسمعوا لهذه الايه اللي بيستدل اللي بها ربنا على البعث بدليلين في نفس الايه. قال الله يا ايها الناس ان كنتم في ريب في شك من البعث، شوفوا الادله اللي ربنا استدل بيها، الادله الواضحه جدا لا محتاجين نظريات وتعقيد اهو، شوف فإن خلقناكم من تراب اللي هو ادم، بعد كده ثم من نطفه الذريه بتاعته من نطفه، ثم من علقه، العلقه دم احمر يتعلق في الرحم حتى بيشبه دوره العلق سبحان الله حديثا، ودي جعلت بعض الناس يسلموا منهم كثمور وغيره مثلا، ثم من علقة ثم من مضغة، يعني تحولت هذه العلقة إلى مضغة، مضغة يعني قطعة لحم، قطعة لحم قدر القطعة الممضوغة مضغة، مخلقة وغير مخلقة، في اللي بتكمل الخلق بتاعها وفي اللي ما بتكملش فبتسقط الرحم بيلفظها، لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، في اللي بيستقر في الرحم إلى أجل مسمى، إمتى الله أعلم، ثم نخرجكم طفلا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. تعرف شيء واحد بس، إنك تلتقم ثدي أمك وتمتص اللبن منه. مين قالها للطفل اللي لسه عمره ثواني إنه يلتقم ثدي أمه ويمص ويفعل هذه الحركة؟ كيف؟ مين ألهمه هذه الحركة؟ عرفها منين؟ سبحان الله. الأم ما بين اللحم والدم والعظم، اللبن ده طلع ازاي؟ لذلك قيل في وهديناه النجدين، هديناه النجدين ثدي أمه. مين؟ أشياء بسيطة جدا تأمل فيها يا أخي. ويمكن قلت لكم على قصة الملحد اللي لسه راجع قريبا، نظريته ليل ونهار، حواراته في الآخر آمن بالآيات بتاعة سورة النمل اللي بتقول لك بص في الكون بس. ومنكم من ثم لتبلغوا أشدكم الصحة والقوة، ومنكم من يتوفى ما بيكملش حتى الأشد كمان، توفى صغير، ومنكم من يرد إلى أرض العمر، أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يعني يعود طفلا كما كان في العلم وفي العقل. ده مثل. المثل الثاني، اللي عمل ده كله ما يقدرش يرجعكم، لا يستطيع أن يبعثكم. المثل الثاني، وترى الأرض هامدة خاشعة مفيهاش صوت مفيهاش حياة، وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت بالنبات وربت ارتفعت. قال الله إن الذي أحياها لمحيي الموتى، اللي أحياها مين؟ الله. لا يستطيع أن يحييكم أنتم كذلك. فاكرين سورة الإسراء؟ قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدور أي شيء، فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة وأنبتت من كل زوج بهيج. قال الله سبحانه وتعالى ثاني، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ملوش حتى إمام بيهتدي به ولا شيء من أقوال السابقين ولا كتاب منير ولا عقل ولا نقل، هو كده مش وراء هواه وشيطان. ثاني عطف، ده متكبر، ثاني عطف يعني لاوي عنقه هكذا، دلال على الكبر، إنسان متكبر، وده يستحيل أنه يهتدي أبدا. سأصرف سورة الأعراف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. الكبر يمنعك من اتباع الحق. لو في الدنيا خزي ربنا والله لا يفضح ربنا في الدنيا، وسبحان الله تجد مقتل لها على وجهه كده، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. انت اللي عملت في نفسك كده. قال الله من الناس من يعبد الله على حرف، لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى أهل الكفر إن هم ما بين مقلد وما بين إمام، صح؟ داعي للضلالة. ذكر أهل الحق إن في ناس منهم أهل المسلمين بقى، في ناس بتعبد الله على حرف، هو أسلم لكن لم يتمكن الإسلام من قلبه فهو على حرف كده، فأقرب موقف يبيع دينه، إن أصابه خير مؤن به، إن أصابته فتنة انقلب على ليه يا رب في شلنا ولا إيه؟ وكان الأعراب كده منهم، إن أصابه خير والأرض نزلت مطر والأرض أبتت وزوجته أتت بالولد هذا دين خير، ولو أخذ منه هذا هذا دين سوء والعياذ بالله، يرتد انقلب على وجهه. فحرف هنا معناها ضعف وشك تردد هكذا، خسر الدنيا والآخرة. اللي تلاقيه ممكن بيصلي وكويس تشعر كده ان فيه خير يعني، بس هو على حرف، عارف لو دخل في موقف وحصل نوع من المضايقات او عركة او يسب الدين والعياذ بالله. هو ده يعبد الله على حرف، يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره اقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه الأصنام ما تنفعك بشيء، تضرك في الآخرة، أنت بتعتقد أنها ممكن تنفعك هنا بس الله وبالها عليك. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات القسم الثاني جنات تجري من تحت الأنهار، الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة اسمعوا واستبشروا بهذه الآية. اللي مفكر إن ربنا مش هينصر دينه، مش هينصر نبيه، مش هينصر هذا القرآن، فليمدد بسبب إلى السماء. أولا النصر ينزل من السماء، أنت مش أنت اللي هتطفئ نور الله بكلامك. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون رغما عنك. النصر من السماء. تفضل بقى حضرتك لو عايز تمنع النصر ده اعمل لك حبل، فليبدد بسبب إلى السماء، واقطع بقى أنت الأسباب واغلق الأبواب اللي بينزل منها النصر. لو عملت كده هي ممكن كده ممكن تمنع النصر. هتعرف؟ مش هتعرف. شوف بقى لو عملت كده هيذهب غيظك والحقد اللي في قلبك، ما عملتش هتموت بالغيظ والحقد اللي في قلبك. ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. كذلك أنزلناه آيات بينات حق لنا أن نفخر فيه ذكركم. سبحان الله. وأن الله يهدي من يريد، من أراد الله هدايته ربنا سبحانه وتعالى يهديه. بعدين قال أنه سيفصل بين كل الناس يوم القيامة بشتى طوائفه. قال الله من وأن كل الخلق يسجدون لله، واللي ما بيسجدش ده ومن يهن الله فما له من مكرم. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا، ربنا يذكر بقى الخصمين ويذكر ربنا سبحانه وتعالى حال أهل الجنة وحال أهل النار. قال الله عز وجل فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، فصلت لهم ثياب من نار. لو تفتكروا سرابيلهم من ايه؟ من قطران. ربنا يصنع لهم ثياب من نحاس وأشد معدن لهيبا حينما يدخل النار النحاس. فمتفصل لك بدلة نحاس تدخل فيها كده إلا يحصل يصهر به ما في بطونهم والجلود. يا رب قنا عذاب النار، يا رب يا رب قنا عذاب النار. ولهم مقامع من حديد، الملائكة مرزبة مقامع وتضرب بهم فوق رؤوسهم. طبعا هم كيف يتحملون هذا بأجسادهم؟ لا، في النار ضرس الكافر أكبر من جبل أحد عشان يتحمل هذا. بعد كده ربنا ذكر بأهل الجنة ونعيمهم، قال ولباسهم فيها حرير. دول بقى يلبسوا الحرير. احنا يا رب يا رب اجعلنا عنهم يا رب. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. يهديهم الله سبحانه وتعالى بإيمانهم تجد من تحتهم الأنهار. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، يصدوا عن المسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، المقيم فيه والغريب اللي يجي من بره، مش بتاعك ولا بتاع أبوك، ده المعنى يعني مش وراثة البيت ده عشان تمنعوا حد عنه. جعلناه سواء، جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم. اللي يريد فقط أن يصد الناس عن هذا البيت، إن يريد فقط أن هو يظلم الناس في هذا البيت أو يصنع أي مكروه في هذا البيت، يريد أن نذقه من عذاب الأليم بإلحاد يميل ظلما. وكلمة العاكف المقيم والباد القادم من الخارج. وإذ بوأنا لإبراهيم، هيئنا قلنا له أسكن من ذريتك قوما هناك، أنزلناه مكان البيت ألا تشرك بشيء وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، لا يا أخويا مش رجالا، رجالا مش رجالا، مش رجال يعني على أرجلهم يمشون على الأرجل، فمالاش حد كده يأتوك رجالا، لا يا سيدي. وعلى كل ضامر دي توداه فين؟ كل ضامر يعني كل إبل ضامرة، الضامرة اللي خفيفة اللحم مش تقيلة، هتعمل ايه؟ تعمل معنى حاجة في العرب بتملح الإنسان خفيف اللحم، حتى البهائم خفيفة اللحم اللي هي بتحمل يركب عليها خلاف اللي بتؤكل، يعني التقيل ده للأكل، معمول للأكل مش للجهاد والسفر. وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق من كل مكان بعيد ليشهدوا منافع لهم الدنيا والآخرة. إزاي نتاجر؟ زي نتاجة واحنا رحلنا حج ليشهد فضل يعني من حرم زينة الله ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام المعلومات العشر الأول من ذي الحجة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الهادي اللي هتذبحوا هذا فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أطعموا البائس الفقير يعني الشديد الفقر ثم ليقضوا تفتهم يغسلوا بقى ونظفوا نفسهم كده من أثار الطواف وليوفوا نذورهم اللي عليه نذر يوفيه وليطوفوا بالبيت العتيق تاني يعني بعد ما يغتسلوا من الطواف يطوفوا تاني تحية البيت الطواف يعني الطواف ده لوحده حاجة كده يعني مش تسعى في أي وقت لكن تطوف في أي وقت البيت العتيق القديم أول بيت وضع للناس وقيل عتق من الجبابرة ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالحرمات تعظم أنك تقترب منها والشعائر تعظمها في قلبك وتفعلها تبقى إنسان تقي فاجتنبوا الرجس من الأوثان الأوثان رجس فاجتنبوا قول الزور كلام الزور كلام الزور في ناس حتى لما بيهزروا مع بعض بيمزح يعني ما صديق بيمزح بكلام سوء بلاش بلاش حتى هذا الكلام يعني لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم قال الله حنفاء لله يعني يميلون عن كل شيء ويذهبون لله سبحانه وتعالى قال الله من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق قيل عمله عمله يذهب هباء منثورا فشبه الله هذا بأعمال الكافرين وقيل إن هو هالك لا محالة يعني أنت كده كده هالك خلاص أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد جدا قال الله ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله يعني نسك وعبادة ليذكر الله سبحانه وتعالى عليها فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين من المخبتين عد معايا الصفات هم الخشعين الخاضعين لله صفاتهم إيه الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن كنت من هؤلاء فأبشر أنت من المخبتين والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف صواف بتبقى واقفة على أربعة أرجل بيرفعوا لها إيديها وتفضل على ثلاثة دي كده تبقى صواف بيرفعوا لها واحدة يربطوها وتذبح فإذا وجبت جنوبها بعد عملت الهيئة دي وذبحتها فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع فقير بس ما بسألش الناس قانع ومعتر اللي بيأتيك يقول لك أعطني هذا معتر حتى أخي الاسم سبحان الله قانع ومعتر شوف الكلمة عاملة إزاي سبحان كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون ورغم قوتها يعني الإبل دي ده شبه الديناصورات والله تخيل لو هي شرسة كيف الله اللي ذللها لينا عشان نشكر ربنا سبحانه وتعالى ربنا لا ينال لحومها ولا دماؤها القضية مش قصة لحم ده المعنى قصة إخلاص لله سبحانه وتعالى فاتقوا الله إن الله يديك بقى الجهاد إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور الله لا يحب الخائن كثير الخيانة الذي يكفر بالله سبحانه ويكفر بنعمه اسمع أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إعلان من الله لمن ظلم قاتلوا أبحت لكم الجهاد وكان من قبل ممنوعا يلا تفضل الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا الله وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد قال الله اسمع هذه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض يدفع الله عز وجل عنهم يدفع بعضهم ببعض إيه اللي كان يحصل لو المسلمين لم يشرع لهم الجهاد ليدافعوا لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد الأماكن اللي بيعبد اللي بيعبد الرهبان فيها الله سبحانه وتعالى الصوامع البيع الكنائس الصلوات أماكن اليهود المساجد أماكن المسلمين هتتهد فوق رؤوسكم لو لم تجاهدون ده المعنى وهدت فوق رؤوس كثير من المسلمين في هذا الزمان انظروا ما يفعل بالمسلمين في الروهينجا، ما يفعل بالمسلمين في الصين وفي كل مكان. لما عطل الجهاد تسلط الأعداء علينا، مش ده اللي حصل يا إخواني؟ احنا معنا آيات في سورة الأنبياء لم نجيب عليها، تذكرت الآن إن شاء الله نجيب عنها في آخر المجلس. سبحان الله. يقولون لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على بلاد المسلمين ولا ذهب الدين. فلازم من الجهاد حماية للدين. فلقول لك الإسلام انتشر بالسيف، قلنا قبل كده الإسلام ما انتشرش بالسيف بمعنى أن أنت يتؤمن يقتلك، لكن الإسلام كان له قوة تحميه وهو السيف. ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين. إحنا بنرهب أعداء الله سبحانه وتعالى. الجيوش الآن في كل مكان بتستعرض قوتها. ليه؟ لترهب الناس، عرفوا أنا مين كويس. وبتنكروا ده على الإسلام. ليه؟ الإسلام دين واقعي، دين واقعي فعلا. مش حسما ضربك على خدك الأيمن اديله الأيسر واشتغل، ما عندناش كلام ده. وأن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم، وربنا أخذ وعدد وشوف أنا عملت فيهم إيه يعني. فكيف كان نكير؟ فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. الأبار بتاعتهم هي عطلت، تروح شوف أبار ثمود إلى الآن، وشوفوا القصور المشيدة بتاعتهم، منها قائم بقى أثار بس وحصيد أهلكهم. سيروا في الأرض ويستعجلونك بالعذاب. بعد اللي عملته في الأقوام بتاع استعجلوا الله بالعذاب، ماشي. على هو الموضوع مش بعيد يعني، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. أنت ممكن تستبطئوا الموضوع، بس هو ده الأيام دي عند الله ولا شيء يعني. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذ لم يفلت. والذين سعوا في آياتنا معاجزين، معاندين، وقيل معاجزين يريدون أن يعجزونه. حسب الذين يعملون السيئات أي يسبقون أم يعجزون يعني. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، اسمعوا هذه الآية مهمة جدا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لا ترتجى. إيه الكلام ده؟ لما قال في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، هذه مما ألقاها الشيطان في مسامع الكافرين. أنا بأتيك بأفضل ما قيل في هذه الآية وأرجح ما فيها يعني. فألقى الشيطان في قراءته، النبي بيقرأ فيلقي الشيطان بعض الكلام في قراءته، يوم ربنا ينسخ اللي هو بيقوله ده ويحكم الله آياته. بس الكلام اللي ألقاه الشيطان ده حيبقى فتنة. بس المين؟ للذين في قلوبهم مرض، الناس لا نأبه بيهم أصلا. واحد في قلبه مرض وواحد كافر، تشغلش بالك. فأنسخ الله ما يلقي الشيطان فتمنى قرأ أمنياتي قراءته ثم يحكم الله آياته والله عليم الحكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسيات قلوبهم، بس دول ممكن يتأثر. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربهم، لكن أهل العلم لا، سبحان الله، فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن في قلوب مريضة، في قلوب قاسية، في قلوب مخبتة لله سبحانه وتعالى. ولا يزال الذين كفروا في مرية شكين من هذا القرآن حتى تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. عقيم يعني حب آخر يوم في حياته، ما فيش يوم تاني، أو إن الآخرة اسمه اليوم الآخر، ده آخر حاجة ما فيش بعدها. الإنسان العقيم آخر واحد في العيلة، العيلة مش هتكمل بعدك كده، ملوش نسل ملوش عقل، فده يوم العقيم. هجيب لك يوم ما فيش آخر يوم في حياتك. الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا قال الله والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. قتل طالما هاجر بس خير كبير من الله، قتل بقى في غزوة، مات في بيته، أبشر، ده في دليل على إيه؟ عظم الهجرة. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به. ليه شرع الجهاد؟ بقول لك الإسلام دين واقعي. شوف ربنا بقول لك إيه، ومن عاقب بمثل ما عوقب به، يعني حد فعل فيه شيء أنا رديت عليه، بقول أنت ابن كذا، بقول له أنت اللي كذا، أنت ينفع أرد عليه؟ ربنا فصلناها في سورة النساء، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من ظلم أنت ممكن أرد لي الحق، تقول لي أنت جاهل، بقول لك أنت اللي جاهل. هل أنا أخذ على هذه الكلمة؟ أنا لا أخذ عليها. واحد ضربك كف ممكن ترده له، ده ربنا بقول لك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فمن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه تاني، يعني أنت ضربت إنسان فهو راح مدها لك تاني، تردها تعالى لي بقى تردها، ثم بغي عليه لينصرنا الله إن الله لعفو غفور. شوف بقول لك واقع إزاي، مع ان العفو افضل، ده هو دايما: ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. العفو جميل، بس العفو مع الاصلاح، في ناس لا ينفع معها الاصلاح. فمن عفا واصلح هيبقى في اصلاح، في العفو اصلح. عفوك ما فيهوش اصلاح هيبقى في زياده تمرد ليه، يبقى العفو حينها من شان النساء. واضح يا اخواني؟ الاسلام دين واقعي، واقعي جدا. من حقي ان ناخذ حق، وممكن اعفو عنك لو انا شايف ان ده فيه خير ليك، ولو انا اخذت حقي محدش يضربني. والا المحاكم لازمتها ايه لما اديله اليمين واديله الشمال كما عند النصارى؟ انتوا عاملين محاكم ليه وبتحكم؟ ملهاش لازمه القضايا بقى، اعفوا واصفحوا، واللي يضربك على اليمين اديله الشمال، واللي ياخذ منك ثوبك اديله الثاني، وخلاص على كده. سبحانك سموا لك، ممكن تعفو بس ممكن تاخد حقك، ولو عفيت كويس يديك للخيرين يعني. والعفو بشروط وضوابط حاجه كده. واخذ الله يعدد دلائل ربوبيته والوهيته. قال الله سبحانه وتعالى: لكل امه جعلنا من سكنهم ناسكوا الشريعه يعبد بها ربهم سبحانه وتعالى فلا ينازعنك في الامر. لا يجادلونك في هذه الشرائع، لا تتجادل مع الكفار في الشريعة أصلا. ليه؟ ناظرهم في التوحيد الأساس، هم مش مقرين بالتوحيد من أساسه. فلما تتناظر مع النصارى، لما تتناظر مع أي ملة، ارجع للأساس، تمكش تتناقش في فروع. أنا دا منهجي دايما في المناظرة معهم، وبفضل الله اللهم لك الحمد المناظرة تخدش دقائق. ليه بزنقه بقى في الأصول؟ تعال أنت عندك كذا، إيه رأيك؟ ليش ما تقول لي اصل نبيكم تزوج عائشه، وانا تم ارد بقى واجيب لك من التاريخ بتاعكم نساء تزوجنا في الصغر، ومنها مريم عليها السلام لما كانت مخطوبه ليوسف النجار وهي بنت 11 سنه برضه في الكتاب. انا مش هتكلم عن الكلام ده كله، تعال نرجع للاصول. فلا ينازعنك في الامر وادعو الى ربك انك لعلى هدى مستقيم. قال الله: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. لما تحدث عن التوحيد عن الله بيعرف في وجهه، والله اقسم بالله في ناس لما يذكر الحق عندها، لما يذكر القرآن والسنة والسلف، والله ترى في وجه ترى الشر والعياذ بالله. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أثر بكم بشر من ذلك الغيظ اللي فينا النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، استمع لهذا المثل وأبسط. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. شوف الأدلة اللي ربنا بيأتي بها دايما بسيطة وسهلة وفي المتناول، وما فيش حد يستطيع أن يرد عليها. الآلهة بتوعكم دول والله ما يستطيع يخلقوا ذبابا، أحقر وأضعف مخلوق ولو اجتمعوا له. لا ده في أعجز من كده. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، لا يستطيعون أنهم يأخذوا منه مرة أخرى. ضعف الطالب والمطلوب، الاثنين ضعاف، الذبابة ضعيفة والإله اللي بتعبدوه من دون الله ضعيف. ضعف الطالب اللي هو المعبود، والمطلوب اللي هو الذباب. قال الله في آخر الآية: يا أيها الذين وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم اصطفاكم. اللهم لك الحمد نعمة الاصطفاء، اللهم اصطفاك أنك تكون مسلم، واصطفاك أنك تكون من أهل السنة، واصطفاك تكون من أهل القرآن، واصطفاك أنك تتدبر القرآن. يا دي كلها نعم من الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. مين هو إبراهيم؟ الضمير لا يعود على إبراهيم، أنا الراجع. هو سماكم المسلمين من قبل، أي الله، وفي هذا يعني حتى في القرآن هو سيدنا إبراهيم سمانا في هذا. يبقى ربنا سمانا في الكتب السابقة مسلمين وهنا مسلمين، وترجع تجيب القرآن من أوله لآخره وتلاقي كل الأنبياء يقولوا مسلمين مسلمين مسلمين. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. نوح إن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والحواريون أمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فرعون أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. كل الأنبياء ما جاءوا إلا بالإسلام. هذا نكون قد انتهينا والحمد لله من تفسير الجزء 17 ومع الأسئلة سريعا بإذن الله. بارك الله فيكم ورضي الله عنكم أجمعين. كل اللي بيدعوا بظاهر الغيب وجزاك الله خير، أدعو لكم كثيرا ربنا يرضى عليكم. هل ربنا يحيي امرأة؟ تكلمنا فيها من قبل وقلنا أن العلماء المغاربة في الأندلس يثبتون هذا. وقول الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا قال لك الرسالة ما ينفعش، لكن النبي قالوا بإن أم سيدنا موسى والسيدة مريم وسارة وقالوا في غيرها، يعني الجمهور على أنهن لسنا بأنبياء وهذا هو الراجح. وفعلا مريم كانت صديقة كما ذكرنا من قبل، أمه صديقة، لو كانت نبية لا ذكر الله عز وجل أنها نبية. تمام. من أبو الخديجة؟ خديجة من الصديقات، ماشي الكاملات. مبارك الله فيكم جزاكم الله خير. والجبال أوتاد، تمام. الأدلة على الجبال كثيرة. الركز الشيء الخفي، وتسمع يعني همس كده، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة في نفس في حد، يعني في صوت همس منهم شيء بسيط حتى باقي مفيش. الكاميرا مش مظبوطة، ما هو مش إيد، يعني الكاميرا على فكرة بالنسبة لي أنا مظبوطة، ولما بنفعل اليوتيوب مظبوطة أنا مش عارف إيه، بس أنتوا لما بتسمعوا بتلاقوني أنا جاي على جنب، أنا عارف، بس لو أنا جيت على جنب هي مش هتتعدل. فأنا اللي عنده حل يقول لنا إيه الحل. تمام. عليكم السلام. الصورة والصوت واضحين، ماشي. الملك ياسين اللي هي فيها يقولون متى تلعب كنتم صادقين، الملك ياسين وهي كمان والنام والأنبياء معنا والملك وسبأ. تمام. ويوس مش حلو وجود صدى الصوت في الصوت في الأول، من غير صدى كان أحلى، ماشي. والله يكتبوا لنا في التعليقات لو الكل مش عايز صدى صوت، أنا شايف إنه أفضل يعني ممكن نعيد الصوت. ذكرتم من يقولون متى هذا الوعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا. سيدنا عيسى كان نبي ورفع، ممكن النبي ينبأ وهو في صغر سنه، خلاف والراجح الجواز. نعم. بالدليل فسيدنا عيسى، سيدنا عيسى اصلا ما رفع، رفع وهو ابن 33 سنه ما كملش 40، فممكن سمعنا فتى يذكره، فممكن القرآن كامل بصوتي لم يعني أوفق في هذا. بعد دعوتكم بالتوفيق ربنا يكرمنا إن شاء الله. أيوة، النون اللي هو الحوت، ذو النون سيدنا يونس عليه السلام يعني صاحب الحوت. تمام. ولا تكن كصاحب الحوت، ربنا قال في آية أخرى، فالنون اللي هو الحوت. تمام. أحبك الله أخونا أحمد، بارك الله فيك إن شاء الله ربنا يرضى عليكم. كل الأخوة اللي موجودين معنا منورين، وأدعو لكم ظهر الغيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إن الباطل كان زهوقا، نعم كان، هو كان، قلنا كان هنا للدلالة على إنه من أساسه زهوق، كان زهوق هو صفة جبلية فيه إنه هو مضمحل لذهب، يعني لا تغتر بكثرة الشبهات وكثرة السالكين فيها. بهذا نكون قد انتهينا والحمد لله. علمنا الله وإياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله.